بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة الخامسة، وهي: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة من أعظم قواعد هذا الكتاب، ومن أعظم قواعد الدين، وكان حقها أن تقدم ويبدأ بها، لأنها أصل لما سواها من أصول الدين وفروعه. وتعتبر هذه القاعدة جماع الإسلام، وأصله العظيم، وركنه المتين، وذلك أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا يكون التعبد لله إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. فمن عبد غير الله فهو ضال، ومن تابع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال. ولهذا تعتبر هذه القاعدة ميزانا للأعمال في الإسلام، فهي ميزان للأعمال الباطنة، وميزان أيضا للأعمال الظاهرة. فالأصل الأول وهو الإخلاص للمعبود ميزان للأعمال الباطنة، والأصل الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ميزان للأعمال الظاهرة. وهذه القاعدة يدل عليها دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، ومن هذه الدلائل قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأخبر الله عز وجل أنه أمر الخلق أن يعبدوه على وجه الإخلاص له سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله سبحانه وتعالى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأمر وباب النهي، والدوران معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن متابعته في الدين كله، لأن الدين إما أمر وإما نهي. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين الأصلين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله أسلم هذا فيه بيان الأصل الأول، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله وهو محسن هذا فيه بيان الأصل الثاني وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أهمية هذه القاعدة وأنها أصل الأصول الذي ترجع إليه لجميع كليات الشريعة وجزئياتها. وقوله الشريعة مبنية على أصلين، الشريعة لها إطلاقان، الإطلاق الأول إطلاق عام وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والآداب، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى شريعة. والإطلاق الثاني إطلاق خاص وهو أحكام الحلال والحرام، وهذا اصطلاح خاص عند المتأخرين من العلماء وهو لا بأس به وهو لا مانع منه، لكن إذا ورد لفظ الشريعة في القرآن أو في السنة فإنه يحمل على المعنى الأول وهو الإطلاق العام، وهو أن الشريعة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد وأمور الأعمال وهي أحكام الحلال والحرام وأمور الأخلاق والآداب. والمراد بالشريعة هنا المعنى الأول وهو المعنى العام، وهذه الشريعة مبنية على أصلين. الأصل الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، وذلك بألا يقصد الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى فلا يقصد إلا الله بالصلاة، وإذا زكى أو صام أو حج أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو طلب العلم أو اشتغل بأي نوع من أنواع العبادات فإنه لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص معناه إفراد الله عز وجل بالقصد، والقصد هو النية والعزم. وهل الإخلاص والنية معناهما واحد؟ والجواب على ذلك أن الإخلاص قدر زائد على النية، فالإخلاص نية وزيادة، فهو نية لله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وبناء على هذا فإن كل إخلاص يتضمن النية، أن كل عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى فإن ذلك يتضمن نية الله عز وجل بالعبادة وإرادته، لأن الإخلاص نية وزيادة فهو قدر زائد على النية. لكن ليس كل نية فيها إخلاص، فقد ينوي الإنسان العمل لكنه لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه فائدة في الاستدلال على وجوب على اشتراط النية في العبادات، وهو أن كل دليل ورد فيه الأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه يتضمن اشتراط النية، لأن الإخلاص نية وزيادة. ولهذا نجد أن العلماء يذكرون في أدلة اشتراط النية النصوص التي فيها الأمر بالإخلاص، وذلك لأن الإخلاص نية وزيادة، والنية والقصد نوعان. النوع الأول نية المعمول له، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وفائدتها أنها تميز المعمول له عن غيره. النوع الثاني نية العمل نفسه، الأولى نية المعمول له، وهي تميز من يكون له العمل عن غيره، والثانية نية العمل نفسه. وهذه فائدتها أنها تميز العبادات عن بعضها، وتميز العبادات عن العادات، فلها فائدتان. الفائدة الأولى أنها تميز العبادات عن العبادات، لأن صورتها قد تكون واحدة، والذي يفرق بينها هو النية. ومن أمثلة ذلك أن صلاة الفجر يسن أن يصلى قبلها ركعتان سنة راتبة، وصلاة الفجر نفسها ركعتان، والذي يميز الركعتين الأولى عن الركعتين اللتين بعدهما هو النية. فعندما يصلي الركعتين الأولى بنية السنة الراتبة، ويصلي الركعتين الثانية بنية الفريضة، فالذي ميزهما عن بعض هو النية، أما صورتهما فهي واحدة. وكذلك الاغتسال قد يكون لصلاة الجمعة، وقد يكون لصلاة العيد، والذي يميز ذلك هو النية. وكذلك الصيام قد يكون صيام فريضة، وقد يكون صيام تطوع، والذي يميز ذلك هو النية، وهكذا في سائر العبادات. فالنية مما تفيده أنها تميز العبادات عن بعض. الفائدة الثانية أنها تميز العبادات عن العادات، ومن أمثلة ذلك الاغتسال، فقد يغتسل الإنسان بنية الاغتسال لصلاة الجمعة، وقد يغتسل بنية النظافة أو التبرد، والذي يميز الغسل الأول عن الغسل الثاني هو النية. وكذلك الإنسان قد يمسك عن الطعام على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك صياما شرعيا، وقد يمسك عن الصيام حمية، لأن الطبيب أمره بأن يمتنع، قد يمسك عن الأكل والشراب حمية لأن الطبيب قد أمره بأن يمتنع ويكف عن الأكل والشرب. والذي يميز الإمساك الأول الذي هو عبادة عن الإمساك الثاني الذي هو عادة هو النية. فإذا فائدة النية، فائدة نية العمل، أنها تميز العبادات عن بعض، وتميز العبادات عن المعاملات. ونية العمل ذكر العلماء أنها لا يمكن أن تنفك عنه، فإن الإنسان العاقل إذا أراد أن يعمل عملا لا يمكن أن يقوم بالعمل من غير نية، ولهذا ذكر العلماء أنها لا يمكن أن تنفك عنه، بل لو أن شخصا أمر أن يأتي بعمل من غير نية لكان ذلك تكليفا له بما لا يطاق. فلو أمر شخص أن يقوم بعمل من غير نية لكان هذا تكليفا له بما لا يطاق، لأن العاقل لا يمكنه أن يأتي بعمل من غير نية له. فإن قال قائل: ما هو ضابط العمل الذي تشترط له النية والعمل الذي لا تشترط له النية؟ فالجواب على ذلك أن العمل الذي يحصل المقصود منه بمجرده هذا لا تشترط له النية. العمل الذي يحصل المقصود منه بمجرده لا تشترط له النية، وذلك مثل إزالة النجاسة، فإن المقصود منه وهو زوال النجاسة يحصل بمجرد العمل، سواء نوى الإنسان إزالة النجاسة أم لم ينوها. وكذلك سداد الديون ورد الحقوق والنفقات، هذه لا تشترط لها النية، لكن لو نوى الإنسان التعبد لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، لكن هذا ليس بشرط في صحتها. لا، ولو نوى الإنسان التقرب لله عز وجل بإزالة النجاسة أو بالنفقة على من تجب النفقة عليه أو بسداد الدين أو رد الحق إلى أهله فإنه يثاب على ذلك، لكن النية في هذا ليست بشرط، لأن هذا النوع من الأعمال يحصل المقصود منه بمجرده. أما ما لا يحصل المقصود منه بمجرده فهذا لا بد فيه من النية، وذلك مثل الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من الأعمال التي لا يحصل المقصود منها بمجردها، فهذه لا بد فيها من النية. فهذا ضابط ليبين لنا ما تشترط فيه النية من الأعمال وما لا تشترط. وهذا الأصل وهو الإخلاص للمعبود بنى عليه العلماء قاعدة كلية عظيمة، وهي الأمور بمقاصدها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه القاعدة الكلية راجعة إلى هذا الأصل وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذكر ابن السبكي رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لأرشق وأجمل عبارة من الأمور بمقاصدها، ولهذا يرى أن الأفضل التعبير عن القاعدة بالأعمال بالنية، لأن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول في هذه القاعدة العظيمة. الأصل الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالعمل على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤتى بالعمل على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل في ستة أشياء. الشيء الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العمل، ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو أن إنسانا ضحى بدجاجة أو ضحى بسمكة فإن ذلك لا يقبل منه لأنه خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنس. الأمر السادس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سبب العمل، وذلك بأن لا يجعل سبب لعمل من الأعمال إلا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا له. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا جعل ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم سببا لعبادة من العبادات فإن هذا فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تسبيبا لعبادة على وجه لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل شيء سببا إلا إذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الأمر الثالث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قدر العمل، ومثال ذلك لو أن إنسانا صلى المغرب وزاد ركعة يطلب زيادة الأجر فيقول هذه الركعة الرابعة في صلاة المغرب فيها زيادة أجر، فإن هذا لا يصح منه ويكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان متعمدا فإنه يأثم بذلك وتبطل عبادته كلها، تبطل صلاته كلها الركعة الزائدة وما قبلها، لأنه جاء بالعبادة على وجه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والقصد الحسن هنا لا يسوغ القول بصحة العبادة. الأمر الرابع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العبادة أو كيفية العمل، وذلك بأن يفعل على الصفة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها. ومثال ذلك لو أن إنسانا توضأ منكسا متعمدا، منكسا للوضوء متعمدا، فإن وضوءه لا يصح لأنه مخالف للكيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وكذلك لو طاف بالبيت وجعل البيت عن يمينه فإن الطواف لا يصح لأنه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان العبادة، وذلك أو في مكان العمل، وذلك بأن يؤتى بالعمل في المكان الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به فيه. ومثال ذلك لو أن إنسانا وقف يوم عرفة في مزدلفة فإن ذلك لا يصح منه، لأن هذا مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أنه ابتدأ السعي من المروة فإن هذا لا يصح منه، لأنه ابتدأ من مكان لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان العبادة، فلو قدم العبادة أو قدم العمل عن الزمان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وكذلك لو أخره عن الزمان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يقبل منه إذا كان هذا العمل له وقت محدد لا يفعل إلا فيه، إذا كان له وقت محدد لا يفعل إلا فيه، بخلاف العبادات التي يشرع قضاؤها إذا فاتت. لكن لو أن إنسانا التزم على وجه التعبد أنه لا يصلي إلا بعد أن ينتهي وقت العبادة الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يصح منه، بخلاف من فاتته العبادة إما بسبب نوم أو بسبب مرض ولم يأتي بها حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها، ولو تركها متعمدا من غير أن يلتزم ذلك فهل تقضى بعد خروج وقتها أو لا تقضى؟ هذه محل نزاع بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على وجوب القضاء لأنها تعلقت بذمته. فهذه ستة أمور تجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي الجنس والسبب والقدر والكيفية والمكان والزمان. وكما ذكر في بداية الكلام على هذه القاعدة أن هذه القاعدة حقها أن تقدم على سائر القواعد، لأنها أصل لجميع القواعد التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب المبارك، بل هي أصل للدين كله. فجميع قواعد الدين وأصوله راجعة إلى هذه القاعدة العظيمة. القاعدة السادسة، قال المصنف رحمه الله: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة نافعة جدا، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، وهي تتضمن أصلين: الأصل الأول هو أن الأصل في العبادات الحظر، أي القاعدة المستمرة في العبادات هي الحظر، فلا يصح من العبادات إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية والأصل الثاني هو أن الأصل في العادات الإباحة. أما الأصل الأول وهو المتعلق بالعبادات، فالأصل في باب العبادات الحظر، ومعنى ذلك أن العبد لا يأتي بعبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب. فلا يأتي الإنسان بعبادة أو لا يأتي بشيء على وجه التعبد إلا إذا كان هناك دليل يدل عليه، يدل على أنه مشروع إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الاستحباب. ويعبر العلماء عن هذه عن هذا الأصل بعبارة أخرى تحمل نفس المعنى، وهو الأصل في العبادات التوقيف. فهذا بمعنى قولهم الأصل في العبادات الحظر. فالأصل في العبادات التوقيف بمعنى أنها موقوفة على الكتاب والسنة. فمن جاء بشيء على وجه التعبد لم يرد في الكتاب أو في السنة فقد وقع في أمر محظور، ولهذا قالوا الأصل في العبادات الحظر أي التحريم. ويدل على هذا الأصل قوله يدل على هذا الأصل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين الذين جاءوا بعبادات لم يؤذن لهم بها، وهذا يدل على أن التعبد لله سبحانه وتعالى لا بد فيه من الإذن، لا بد أن يؤذن فيه، وهذا الإذن يعرف من جهة الكتاب أو من جهة السنة أو من جهة الإجماع الثابت. وأما العبادات فهل تثبت بالقياس أو لا تثبت؟ قال العلماء أصول العبادات لا تثبت بالقياس، أصول العبادات لا تثبت بالقياس، فلا يصح أن نثبت عبادة، لا يصح أن نثبت أصل عبادة مستندين في ذلك إلى القياس. أما فروع العبادات فيصح أن تثبت بالقياس. ويدل على هذا أيضا، على هذا الأصل أيضا السنة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فهذا صريح في أن العمل الذي ليس على أمرنا يعني ليس على ديننا ولم يشرع في ديننا فهو رد أي مردود على صاحبه. ولهذا يستدل العلماء على بطلان العبادات التي لم ترد في الشرع بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويلزم من هذا أنه لا يجوز للعبد أن يأتي بعمل ليس عليه أمرنا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقصد العمل الباطل ويتعمد الإتيان به. ولهذا قال العلماء في هذا الأصل السابق الأصل في العبادات الحظر، فما دام أنه باطل فلا يجوز للإنسان أن يقصده، بل إذا أتى بعبادة لم يأتي بها الكتاب والسنة متعمدا فإنه يكون آثما بذلك. وهذا الأصل ما هو الأثر الذي ينبني عليه؟ الأثر الذي ينبني عليه أنه لا يجوز أن يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأثر الذي ينبني على هذا الأصل. ولهذا قال الشيخ في القاعدة: الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وقوله فلا، الفاء هنا للتفريع، يعني يتفرع على ذلك أنه لا يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله، إما من جهة الجنس، وإما من جهة السبب، وإما من جهة القدر، وإما من جهة الكيفية، وإما من جهة الزمان، وإما من جهة المكان. وما لا يشرع، وأما ما شرعه الله ورسوله فإنه لا يكون محظورا. هذا هو الأصل الأول، وقد عرفنا معناه، وعرفنا دليله، وعرفنا الأثر المترتب عليه. الأصل الثاني هو ما ذكره في قوله: والأصل في العادات الإباحة. وبعض العلماء يعبر عنه بقوله: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. وهذا التعبير لأعم من جهة كونه متعلقا بالأشياء التي تشمل العادات وتشمل المعاملات، لأن المعاملات تتعلق بمصلحة الإنسان مع غيره كالبيع والنكاح، وأما العادات فتتعلق بمصلحة الإنسان مع نفسه كالأكل والشرب واللبس والسكنى ونحو ذلك، فهي أعم من هذه الجهة. فيقول: فالأصل في العادات الإباحة. ويدل على هذا الأصل لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه دلالته على هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية الكريمة مساق الامتنان، وهو سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بشيء مباح، أما الأشياء المحرمة فهذه لا يناسب فيها الامتنان. والامتنان يلزم منه الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بشيء مباح. هذا وجه في دلالة الآية الكريمة على هذا الأصل. وهناك وجه آخر، وهو قوله: لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فواللام لحرف يدل على الملك، والملك يلزم منه الإباحة، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق ما في الأرض ملكا لعباده، والملك يلزم منه الإباحة. وأيضا يدل على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنكر على الذين حرموا الطيبات التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لعباده في الحياة الدنيا، لأنه قال بعد ذلك: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر الله سبحانه وتعالى على الذين حرموا هذه الطيبات، فدل ذلك على أنها مباحة. فهاتان الآيتان دليلان على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يختص بالأشياء النافعة. أما الأشياء الضارة فهذه الأصل فيها التحريم، كأكل الميتة والسم والنباتات السمية ونحو ذلك من الأشياء التي فيها ضرر، فهذه ليس الأصل فيها الإباحة، وإنما الأصل فيها التحريم لأنها مضرة. ويستثنى من هذا الأصل الفروج واللحوم، فليس الأصل فيها الإباحة، وذلك لأنها مبنية على الاحتياط. الفروج مبنية على الاحتياط، وكذلك اللحوم. ويدل على اللحوم حديث عدي رضي الله عنه في الصحيحين. وبناء على هذا، فلو أن إنسانا شك في امرأة هل هي مباحة له أو ليست مباحة له، فالأصل التحريم لأن النكاح مبني على الاحتياط. وكذلك إذا شك في نوع من أنواع الحيوانات هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فالأصل في ذلك الاحتياط لأن اللحوم الأصل فيها التحريم. ولأجل هذا قال العلماء إن عقد النكاح لا ينعقد بوسائل الاتصال الحديثة، وذلك لأن الفروج مبنية على الاحتياط، بخلاف المعاملات المالية مثلا كالبيع والإجارة والشركة ونحو ذلك، فهي تنعقد بوسائل الاتصال الحديثة، لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. فإن قال قائل ما أثر هذه القاعدة، فالجواب أن أثر هذه القاعدة هو أنه لا يحرم من الأشياء النافعة أو العادات كما عبر المصنف رحمه الله إلا ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل فيها الإباحة. وبناء على هذا إذا شككنا في أمر من أمور العادات أو المعاملات هل هو مباح أو ليس مباحا، فإن وجد دليل على الإباحة عملنا به، وإن وجد دليل على التحريم عملنا به، وإن لم نجد دليلا على الإباحة أو دليلا على التحريم فإننا نتمسك بالأصل وهو الإباحة، ونقول هذه العادة أو هذه المعاملة مباحة لأن هذا هو الأصل، ومن حرم ذلك من منع ذلك فيجب عليه الدليل لأنه مخالف للأصل. وإذا اختلف اثنان في هذه المسألة فقال أحدهما الحكم هو الإباحة وقال الآخر الحكم هو التحريم، فإن قول الأول أقوى لأنه متمسك بالأصل. وهذه قاعدة عظيمة جدا ونافعة جدا في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات. ويشبه هذه القاعدة قاعدة أخرى ذكرها العلماء، وهي أن الأصل في العبادات التعبد، والأصل في العادات والمعاملات الالتفات للمعاني. الأصل في العبادات التعبد، والأصل في العادات والمعاملات الالتفات للمعاني. وقولهم الأصل في العبادات التعبد معنى أن العبادات الأصل فيها أنها ليست معقولة المعنى، أي لا تعرف العلة من شرعها، فالأصل في العبادات أنها لا يفهم ولا يعقل المعنى الذي شرعت من أجله سوى التعبد لله سبحانه وتعالى. ومعنى قولهم الأصل في العادات والمعاملات الالتفات للمعاني معناه أن العبادات وأن العادات والمعاملات الأصل فيها مراعاة لجلب المصالح ودرء المفاسد، بمعنى أنها معقولة المعنى، فنعرف أن هذه المعاملة شرعت لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة. فإن قال قائل ما العلاقة بين هذه القاعدة والقاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ فالجواب على ذلك أن القاعدتين متشابهتان من جهة أن كلا منهما متعلقة بالعبادات والمعاملات، لكن القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي أن الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة، هذه النظر فيها للشارع لأنه هو الذي يحظر وهو الذي يبيح. أما القاعدة الثانية وهي أن الأصل في العبادات التعبد والأصل في العادات والمعاملات لمعقولية المعنى، فهذه النظر فيها للمكلف، فهو الذي لا يستطيع أن يعرف المعنى ويفهم العلة في العبادات إلا إذا دل دليل على ذلك من الشرع، ويستطيع أن يفهم المعاني والعلل التي بنيت عليها العادات والمعاملات. وقد عرفنا في هذه القاعدة، وهذا أمر نختم به هذه القاعدة، أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. فإن قال قائل العبادات التي يحدثها الإنسان من الأوراد والأذكار والكيفيات المعينة تولد عند الإنسان أحوالا مستحسنة وراحة وطمأنينة، أفلا يدل ذلك على مشروعية هذه العبادات؟ وذلك لأنها ينتج عنها أحوال للعبد من الراحة والطمأنينة والسكينة، وربما يصل الإنسان إلى مرحلة يستلذ فيها حتى يفقد عقله، كما جاء ذلك في بعض السير. والجواب على ذلك أن هذه الأحوال التي تحصل لمن يقوم بهذه الأعمال لا تبيح القيام بها، وقد شبهها بعض أهل العلم بتشبيه لطيف، فقال هذه الأحوال الناتجة عن العبادات التي ليست مشروعة مثلها كمثل الأموال المكسوبة أو المكتسبة بطريقة غير مشروعة. فهذه الأحوال التي تحصل للإنسان نتيجة لعبادات ليست مشروعة مثلها كمثل الأموال التي يكسبها الإنسان بطريقة غير مشروعة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة، ونقف عند القاعدة السابعة وهي قاعدة تتعلق بالتكليف، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.